بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا دوحة المجد يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النضري يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر قد غال خسف الردى يا بدر الهدى فهوى فيا نجوم السماء من بعده انتثري قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى فيا نجوم السماء من بعده انتثيري حلو الشبيبة يا لهفي عليه زوى من بعد إيناعه بالعز ويا الظفري يا مخبر عارضه ما ذب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر خضابه خضاب الدم والنبل النثار ذلك الصبي في ريعان عمره في نضارة عمره خضابه الدم والنبل النثار وقد زفيت أعداؤه بالبيض والسمار لمفرقه العزب بمرهفه فخر لكن بخد منه منعفي ساعد الله قلب عمه الحسين حينما برز إليه ووقف على جسده إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا يبكيه عمه حزنا لمصرعه صراعه فما بكى قمر إلا على قمر يا سعد الله يا قلب السبط ينظره يا سعد الله يا قلب السبط ينظره موزع الجيف بين البيض والسماء قد كنت آمل أن أبقى وأنت على وجه الصعيد بجيع الصخر والحجايا ما كنت آمل أن أبقى وأنت على وجه الصعيد بجيع الصخر والحجايا ومذ رأته مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي سروري يا بياب السايا وكأني بالنساء قد التففنا حول جسده ينادينا يا ولد طلعت سكانة تجذب الونا خفية تنادي يا جاسم بدلت عرسي بعزي طلعت سكانة تجذب الونا خفية تنادي يا جاسم بدلت عرسي بعزي من عاينة الريسة مخضب بدمه ممدود ما بين اخوتي يا اولاد عم شافت ابوها ينتحب ويصيح يمه قالت يا جاسم هالعريس ابشر علي وقلبي الشهيد حسين زايد من بجاه نادي يا جاسم ليش متوسد سرى محسار يا ابن عمي على الدنيا وهواها وخرت عليهم تنادي يا ابني ذوبت قلبي بوميمة مرمي ابويا وما تفيد لي بعينك الريس يا ابني وللمقابر زاسين صار فرد ساعة صافك والمني من شفيت عمك لبسك تفصيل الأكفان قلت الولد ما يعود من حامة الميدان قومي يا سكنة وادعي شمعة الشبان شقي على العريس جابك يا زكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الآية المباركة تتحدث عن الأسرة ودورها التربوي في خلق الشخصية الصالحة وفي إنتاج الولد الصالح. حديثنا فعلا انطلاقا من الآية المباركة يتم في نقطتين. النقطة الأولى في بيان مصداقية الأسرة، والنقطة الثانية في بيان بعض ملامح التربية الصالحة لأبنائنا وأطفالنا. أما النقطة الأولى، ما هي الأسرة التي نتحدث عنها؟ دوركايم مؤسس علم الاجتماع الفرنسي يقول الأسرة اتفاق شخصين على إنتاج بعض الأفراد. هذه مؤسسة اجتماعية تعني اتفاق شخصين على إنتاج بعض الأفراد، وهذه المؤسسة تسمى بالأسرة. طبعا لفظ الأسرة في اللغة، الأسرة في اللغة يعني الدرع، الآن الدرع الذي يتخذه المحارب، الدرع الذي يتخذه المحارب لحمايته يسمى أسرة. أيضا العائلة، لأنها تحمي أولادها عن الأخطار الاجتماعية وتحمي أولادها عن الضياع والدمار، تسمى العائلة أسرة لأنها تحمي أولادها وأبناءها عن الضياع والتشتت. الأسرة في الواقع منطلق تكويني قبل أن يكون منطلق اجتماعي. يعني تلاحظ مثلا القرآن الكريم يصور لنا أن الأسرة في كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كأنما هذه الصورة وهذا المفهوم هو منطلق كوني واتجاه كوني قبل أن يكون اتجاها إنسانيا اجتماعيا. ثم يؤكد لنا القرآن الكريم أن البشر كلهم في شرق الأرض وغربها انطلقوا من أسرة واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كل البشر انطلقوا من أسرة واحدة. في القرآن الكريم يقرر لنا أن العالم كل الآن يعتبر عائلة واحدة، يعني تحت مفهوم الإنسانية يعتبر العالم كل عائلة واحدة، من المفروض أن تتفاهم بالمفاهيم الإنسانية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنتم أبناء عائلة واحدة، أبناء أسرة واحدة، تعارفوا بالطرق الإنسانية والقوانين الإنسانية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الأسرة مؤسسة اجتماعية كما ذكرنا، ولكل فرد من الأسرة واجبات وحقوق على الفرد الآخر. الزوج عليه حقوق، الزوجة عليها حقوق، الأبناء عليهم حقوق، لهم حقوق. تعرضنا فيما مضى لحقوق الأبوين في بعض الموضوعات. نقول هنا على الزوج حقوق لزوجته، يجب على الزوج نفقة زوجته ونفقة عياله كما نص علماء الإسلام، يجب على الزوج مداراة زوجته، يعني التعامل معها بالخلق الحسن، إمساك بمعروف، مو إمساك بإساءة، مو إمساك بغلظة، إمساك بمعروف. ولذلك ذكرنا فيما مضى هذا الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ليس للزوج غنى فيما بينه وبين زوجته عن ثلاثة أشياء: الموافقة معها ليجتلب محبتها ومودتها، وحسن خلقه معها وتزينه بالهيئة الحسنة في عينها. وكذلك الإمام الصادق ينص: وتوسعته عليها. الزوج لابد أن يعامل زوجته بالمدارات، لا يسيء لها بكلمة خشنة، ولا يعتدي عليها بضرب ولا بشتم ولا سباب، فإن ذلك خلاف ما تقرره الشريعة الإسلامية. ويجب على الزوج أيضا حفظ زوجته عن الانحراف وعن أي حركة تجرها إلى مجلات الانحراف: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه حقوق الزوجة. بعد حقوق الزوج، يجب على الزوجة حقوق تجاه زوجها. أولا، يجب على الزوجة إطاعة زوجها. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تعصيه. طبعا تطيعه في المباحات، أن تطيعه ولا تعصيه، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن هي خرجت بدون إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى ترجع إلى بيت زوجها. ومن حقوق الزوج على الزوجة أيضا مداراة الزوج، كما أن الزوج يداري الزوجة، الزوجة تداري الزوج، تخفف عنه آلامه، تخفف عنه أتعابه، تعامله بالبسمة والعطف والشفقة والرأفة والرحمة، ولا تجرح شخصيته بكلمة نابية أو قاسية أو ما أشبه ذلك. كما على الزوج، على الزوجة أيضا ذلك. فقد ورد في الحديث الشريف: جهاد المرأة حسن التبعل. الرجال عليهم الجهاد، لكن جهاد المرأة هو حسن معاشرتها لزوجها. وورد في الحديث الشريف: ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها. وأقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: يا رسول الله، إن لي زوجة إذا خرجت شيعتني، وإذا أقبلت استقبلتني، وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك؟ قال: بشرها بالجنة. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تحفظ عياله وماله إذا كانوا بأيديها. إذن هناك حقوق للزوج على الزوجة وحقوق للزوجة على الزوج. وحق الأخ على أخيه، وحق الأخت على أخيها، وحق الأخت على أختها صلة الرحم. فقد ذكرنا، تحدثنا فيما سبق عن صلة الرحم. القرآن الكريم ينص عليه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وحق الأخت على أخيها وحق الأخ على أخته وحق الأخ على أخيه وحق الأخت على أختها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشروط المذكورة في الرسائل العملية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأى الأخ نوع زلة عند أخته أو رأت الأخت زلة عند أخيها وجب على كل منهما تجاه الآخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا تمام حديثنا حول مصداقية الأسرة، الأسرة الصالحة المؤمنة. النقطة الثانية من حديثنا، حديثنا حول بعض ملامح التربية الصالحة. الدور الثقافي له أهم دور في التربية الصالحة، أنا أتعرض له الليلة القادمة. الليلة أتعرض إلى ثلاث ملامح للتربية الصالحة. أولا بناء شخصية الطفل، ثانيا تعليمه لغة القرآن ولغة الحديث، ثالثا توعيته بالمبادئ والقضايا الإسلامية. نجي أولا إلى الجهة الأولى، بناء شخصية الطفل. من التربية الصالحة أن يشعر طفلك بأن له شخصية. ضروري أن يشعر الطفل أن له كيان، أن له شخصية، أن له دور اجتماعي وكيان اجتماعي، من الضروري ذلك. علماء التربية ينصون على ذلك، يقولون الطفل إذا شعر بأن له شخصية يكون طفلا جريئا، يكون طفلا مقداما، يكون طفلا واثقا بنفسه. إذا دخل مجال الدراسة يفلح في الدراسة لأنه يثق بنفسه، إذا دخل مجال العمل يكون عاملا ناجحا لأنه يثق بنفسه، إذا تحدث مع الناس يتحدث بانطلاق لأنه يثق بأفكاره ويثق بمفاهيمه. الطفل الذي يعوده الأبوان على أن يتكلم، على أن يطرح أفكار، على أن له شخصية، يخرج هكذا كما ذكرنا. بينما الطفل الذي يلجمه أبواه إذا تكلم أسكتوه، وإذا أراد أن يعبر عن أفكاره أعرضوا عنه، وإذا أساء سارعوا إلى عقوبته وإلى تأديبه من دون تفاهم مسبق، وأمام الناس قد يخجلونه أو قد يهينونه أمام الناس فتنكسر شخصيته ويصاب بالتراجع النفسي. هذا الطفل إذا تعود على أنه لا شخصية له، هو كسائر الحيوانات الأليفة التي تربى في الأسرة مثلا، مثل بقية الحيوانات الأليفة في الأسرة، إذا تعود الطفل على أنه طفل حيوان أليف ليست له شخصية، ليس له كيان، هذا الطفل يصاب بالأمراض النفسية. في مجال الدراسة قد لا يفلح لأنه لا يثق بمستواه، في مجال العمل قد لا يفلح لأنه لا يثق بمهارته، إذا تحدث مع الناس قد يتلكى يتلعثم، يخاف يقلق أن يطرح أفكاره وآراءه لأنه لم يعود على أن له شخصية. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا مر على الصبيان بدأهم بالسلام لكي يشعروا أن لهم كيان اجتماعي، وإذا سلموا عليه حياهم بأحسن تحية. الإمام أمير المؤمنين شوف شلون يتعامل مع ولده الحسن. الحسن كان ابن سنتين أو أقل من ذلك، يخرج إلى المسجد يسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي والتعاليم الإسلامية، يأتي إلى البيت يفرغ ما سمع على أمه الزهراء سلام الله عليها. إذا أقبل أمير المؤمنين من المسجد يسأل الزهراء من أين لك هذا، تقول من ولدك هذا. ويتلقى المعلومات ويأتي ويطرحها عليه. أمير المؤمنين يوما من الأيام اختفى وراء الباب ليسمع ولده كيف يتكلم. أقبل الحسن فرحا مسرورا يريد أن يفرغ على أمه الزهراء منابع الوحي ومعارف الإسلام، وإذا به يتلعثم لسانه ويتلكأ بيانه. قالت بني حسن ما بالك لا تتكلم كسائر الأيام؟ قال أمه كل لساني وقل بياني لعل سيدا يرعاني. إذن هكذا تعاملوا مع الطفل منذ صغره على أن يكون شخصية وذاكيان يتكلم وينطق بما يريد. من هنا أتعرض لجانب حساس في تربيتنا لأطفالنا، كيفية التعامل مع خطأ الطفل. إذا أخطأ الطفل كيف تتعامل وياه؟ هذا جانب حساس جدا في التربية في التعامل مع الطفل. إذا أخطأ الطفل كيف نتعامل معه؟ بعبارة أخرى، ما هي بنود التربية الإسلامية في مجال العقوبة والتعامل مع الطفل إذا أخطأ؟ التربية الإسلامية في هالمجال لها عدة بنود. البند الأول أن ولاية العقوبة للأب لا لفرد آخر، الذي يعاقب يؤدب هو الأب، لا الأم ولا الأخ ولا الأخت، الذي له ولاية العقوبة والتأديب هو الأب إلا أن يأذن الأب. كذلك مثلا المدرس في المدرسة ما إلى حق، المدرس في المدرسة بحسب القانون الإسلامي ما إلى حق يعتدي على الطفل بأي لون من ألوان العقوبة إلا أن يستأذن والده الولي الشرعي له. قانون الإسلامي هو هذا. ولاية الضرب والتأديب للأب لا لشخص آخر، وهذا البند الأول. البند الثاني أن الإسلام يراعي تأثير العقوبة. شلون يراعي تأثير العقوبة؟ يعني إذا عاقب الأب ولده لا تعارض الأم، أو إذا عاقبت الأم ولدها بإذن الأب لا يعارض الأب، لأن الطفل إذا رأى طرفا آخر يعارض العقوبة لا تؤثر العقوبة في حقه، يبقى متماديا على خطأه ويبقى متماديا على انحرافه أو مثلا بعده عن الطريق المطلوب. إذن لا معارضة من جانب لجانب آخر في مجال العقوبة والتأديب. البند الثالث، الإسلام يؤكد أن السنة الأولى مو سنة عقوبة أبدا، السنة الأولى من سني الطفل مو سنة عقوبة. ورد في الحديث الشريف شهادة الطفل بكاء الطفل 4 أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وبكاؤه 4 أشهر شهادة أن محمدا رسول الله. وبكاؤه 4 أشهر دعاؤه لوالديه. هذا الطفل في السنة الأولى يعيش معاني روحية خاصة الله أعلم بها. هذه السنة الأولى ليست مجال العقوبة وليست مجال التأنيب والتأديب. نجي إلى السنين التي بعدها، هنا تفترق المدرسة الإسلامية عن المدرسة الغربية في 7 السنين الأولى. المدرسة الغربية تلاحظ أنهم ينصون علماء التربية في الغرب على أن الطفولة المبكرة أخطر مرحلة في مراحل شخصية الطفل، أخطر مرحلة 7 السنين الأولى. أول 7 سنين من سنوات الطفل هي أخطر مرحلة في بناء شخصية الطفل. يعني الطفل في هالمرحلة تقدر انت في 7 السنوات الاولى تبنيه مجرم، تقدر في 7 السنوات الاولى تبنيه مصلح، تقدر في 7 السنوات الاولى تبنيه انسان مريض بالامراض النفسية، تقدر تبنيه انسان متفائل وانسان مقدام وجريء. اخطر السنوات في عمر الطفل سنوات 7 الاولى، وبالتالي بحساب التربية الغربية وبحساب قوانين التربية الغربية أن الطفل يعتبر إنسان. عاقل حساس في هذه المرحلة يتعامل معه بكل حذر. هذا ما تقرره النظرية الغربية. الإسلام يقول له 7 سنوات الأولى لا تخاف زايد منها أبدا، 7 سنوات الأولى مرحلة لعب ولهو. ورد في الحديث الطفل يلعب 7 سنين مرحلة لعب، ويعلم الكتاب أو يؤدب 7 سنين، ويعلم الحلال والحرام 7 سنين. وورد في حديث آخر الولد سيد 7 سنين. سنين الأولى صح، ما نقول الإنسان لا يبالي بشخصية الطفل في السنين الأولى، لا، لاحظه يركز على تربيته، بس مو سنين خطرة بالمعنى الذي تصوره التربية الغربية أبدا. باستطاعة الإنسان بعد 7 سنين الأولى أن يبني طفلا، عفوا، أن يبني إنسانا خلوقا مصلحا متفائلا مقداما جريئا، باستطاعته أن يبني بعد 7 سنين الأولى. أبدا ما في أي دليل على أن 7 سنوات الأولى هي أخطر مرحلة يمر بها الطفل، لا. ولذلك ورد في الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لاعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 ثم اترك الحبل له على الغارب. وورد في الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من كان له صبي فليتصابى له. يعني السنين 7 الأولى العب مع طفلك، امزح معه، حاول أن تتصابى له، لأن هذه المرحلة مرحلة شرب حنان، شرب عطف، شرب رحمة. يعني الطفل في هذه المرحلة يتشرب الحنان والرأفة والعطف من أبويه حتى يصبح شخصية مستقرة مطمئنة. هذه المرحلة مرحلة لعب ولهو، لذلك لا يركز على جانب العقوبة في هذه المرحلة. نريد نخلص إلى هذه النقطة، أن فرق المدرسة الإسلامية عن المدرسة الغربية أنه في هذه المرحلة، مرحلة 7 السنين الأولى، لا يشدد على جانب العقوبة لأنها مرحلة اللعب ومرحلة اللهو. دخل أنس بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بالحسن والحسين يصعدان على ظهره وهو يمشي بهما وهو يقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. كان الرسول يلاعب الحسنين ويمازحهما، وهو رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله. إذن كيف يتعامل معه إذا أخطأ في هذه المرحلة؟ الإسلام كما يطرح الفقهاء أولا يبدأ بالعتاب الغير المباشر. إذا أخطأ الطفل تعاتب عتاب غير مباشر، تقول أمام أمه من يفعل كذا يعاقب بكذا، ومن يفعل كذا لا يكون ولدا مثلا نظيفا جيدا ذكيا. بعتاب غير مباشر تنص على خطأه والطفل ذكي ويلتقط الكلام ويفهم. إذا لم يجد الأسلوب الغير المباشر يتخذ الإنسان الأسلوب المباشر لكن معه مفردا، يعني هو والطفل مفردا يوبخه، أو كما ورد في الحديث يحد النظر إليه، يعني يحد النظر، يحد العين أمامه حتى يرتدع عن عمله. فإن لم يفد حد النظر له يوبخه توبيخا، مو أمام الناس، لأن التوبيخ أمام الناس يقتل شخصية الطفل. إن لم يفد ذلك يهدده بأنه يمنعه عن بعض الجوائز وعن بعض العطاء الذي يعطيه إياه. إن لم يفد ذلك، إذا أدرك الطفل صار طفل مميز، قبل أن يصير طفل مميز لا يحق ضربه، إذا أدرك الطفل وصار مميزا يضرب ضربا غير مبرح. حتى بعض الفقهاء ينص أنه إذا ضرب واحمر بدنه فعلى الضارب الدية، يعني يضرب ضربا غير مبرح لا يصل إلى حد احمرار البدن. وتلاحظ الإسلام عندما يركز يقول مروا صبيانكم كما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ما قالوا اضربوهم لسبع اضربوهم لعشر، معناه السبع السنوات الأولى مو مجال عقوبة قاسية، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. على كل حال إذا راعينا بنود التربية الإسلامية في مجال العقوبة استطعنا أن نحافظ على شخصية الطفل وأن يتخرج الطفل ولدا جريئا مقداما. دخل الإمام الحسين عليه السلام مسجد رسول الله وإذا بأحد الخلفاء على المنبر، جالس على المنبر. هذا الإمام الحسين طفل صغير بكل جرأة وقف أمامه وقال انزل عن منبر أبي واذهب لمنبر أبيك. هذا النوع من الجرأة أو النوع من الإقدام من الطفل يدل على أن شخصيته ربيت في الأسرة على ذلك، شخصيته ربيت في الأسرة على أن يقول ما يعتقد وإن كان طفلا صغيرا. هو بكل هذه الجرأة في مسجد رسول الله أمام الناس يقول انزل عن منبر أبي واذهب لمنبر أبيك. هذه الجهة الأولى من ملامح التربية الصالحة. الجهة الثانية، قد يكون بعضهم يعتبر الجهة الثانية جهة غير مهمة هامشية، لكن أنا بنظري جهة أساسية، تنمية الذوق العربي عند الطفل. ترى هذا الشيء مهم، لغتنا العربية تكاد مو اللغة الدارجة، مو اللغة الشعبية اللهجات، لا اللغة الأساسية، اللغة الأساسية تكاد تذوب وتضمحل عند أبنائنا وعند أطفالنا. وهذه المسألة لها خطر كبير، خطر على فهمنا. يعني الآن أنت لاحظ، إحنا على مستوى من يدرس في الجامعة وعلى مستوى من يتخرج إنسان أكاديمي، لاحظ إذا قرأ القرآن كثير من الآيات لا يفهمها لأن ما عنده ثروة لغوية. لاحظ إحنا الكبار كذلك، فكيف بالصغار؟ إحنا إذا قرأنا القرآن كثير من الآيات لا نفهمها لأننا لا نملك ثروة لغوية. إذا قرأنا نهج البلاغة كثير من الموارد لا نعقله ولا ندركه لأننا لا نملك ثروة لغوية، وهذه كلمات أئمتنا. أحاديث أهل البيت قد لا نعيها ولا نصل إلى بعض مضامينها نتيجة لعدم امتلاكنا ثروة لغوية، وهذا خطر كبير. الأمة الإسلامية تبقى أمة بعيدة عن فهم القرآن وبعيدة عن فهم السنة وبعيدة عن فهم كلام أمير المؤمنين وبعيدة عن فهم كلام الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا خطر كبير. هذا شنو أسبابه؟ بعدنا إحنا عن اللغة العربية شنو؟ أسباب متعددة. أولا التركيز على اللغة الأجنبية بالخصوص اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية ضرورية، ما أقول لا، أصبحت هي اللغة العالمية، لغة الدراسة في كثير من العلوم، لغة السفر والتنقل والتفاهم، زين لغة الإعلام في كثير من البلدان، ما أنكر ذلك لغة ضرورية، لكن لغتك العربية أيضا لغة القرآن، لغة السنة، نزل بها الوحي، نزل بها الدين الإسلامي، نزلت بها المعارف الإسلامية. ليس من الحسن أن أركز على لغة أخرى ولا أركز على لغة القرآن، لغة الفكر الإسلامي، لغة الفكر الإسلامي. هذا أول. ثانيا مسألة الخدامات، هذا كلش مشكلة. إحنا مشكلتنا خصوص المجتمعات الخليجية مشكلة الخدامات. الطفل يعطى الخدامة من أول شهوره إلى أن يكبر هو بيد الخدامة. إيش رايح يصير هذا؟ يعني راح يتكلم عربي فصيح؟ يعني هذا كلش مشكلة، يعني مشكلة كبيرة، أن الأم لا تفرغ نفسها والأب لا يفرغ نفسه بعض وقته لطفله وخلي الأمور كلها على الخدامة. أولا لغته تتأثر، ثانيا يكتسب عادات مستوردة وتقاليد مستوردة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الطفل إذا تربى على يد إنسانة تملك تقاليد وعادات أخرى وتملك مفاهيم وأفكار أخرى غير تقاليد الإسلام، غير عادات الإسلام، غير أفكار الإسلام. يتربى الطفل على هذه العادات والتقاليد، وتخليصه منها عند كبره غير ممكن، صعب جدا. ومسؤولية من؟ مسؤولية أبويه. الأب منشغول بالعمل من الصبح لليل عمل، والليل وقت راحته، والأم هم أيضا تشتغل خارج البيت وما عندها خلق بعد تربي أطفال وتعتني بتربية الأطفال، وهذا الطفل تربيه الخدامة، عادات غير إسلامية، مفاهيم غير إسلامية، تقاليد غير إسلامية، أفكار غير إسلامية، لغة متعثرة، وهي مسؤولية الأبوين. إذا كانت الخدامة يوم من الأيام سببا في انحراف الطفل فالعقاب ليس على الطفل وإنما على والديه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. متى ما أصبحت الخدامة هي التي تجذب الطفل، وهي التي تؤثر عليه، وهي التي تؤثر على سلوكه، وهي التي تؤثر على مشيته وكيانه، وصارت سببا في انحرافه أو شذوذه يوما من الأيام، فالمسؤولية الأخروية على الوالدين اللذين قصرا في عدم التفرغ لتربيته وتفهيمه وتعليمه. الخدامة تكنس تنظف تغسل ماكو مانع، أما الخدامة تربي أطفال هذا شيء ما عهدناه في بنود التربية الإسلامية أبدا. فإذا لغة اللغة العربية لغة الفكر الإسلامي، مو لغة كلام فقط، لغة فكر، فكرنا، مبادئنا، تاريخنا، معارفنا، مثلنا، قيمنا باللغة العربية إذا لم نركز عليها وعلى فهم مضامينها. الطفل يعلم على أن يحب هذه اللغة، يعلم على أن يفهم مفرداتها نتيجة متابعة البرامج التي تتحدث باللغة العربية الفصحى، نتيجة قراءته القصص التي تتحدث، طبعا قصص مفيدة مو قصص غير مفيدة، تتحدث باللغة العربية الفصحى، نتيجة أن يعلمه أبواه على قراءة الشعر القديم حتى يتقن اللغة العربية الفصحى، وقراءة القرآن وقراءة نهج البلاغة والتدبر في بعض المضامين حتى يحافظ على هذا الذوق العربي وعلى فهم مفردات اللغة العربية. انظر إلى أبناء أهل البيت، بأبي أنتم وأمي، شيوخكم خير الشيوخ، شبابكم خير الشباب، صغاركم خير الصغار، حتى الصغار منهم فاطمة الصغرى رقية في أمام الجماهير المحتشدة في الكوفة في الشام في الطريق، تقف الطفلة الصغيرة وتخطب خطبة بليغة فصيحة أمام الجماهير المحتشدة. الجانب الثالث من ملامح التربية الصالحة توعية الطفل بالقضايا الإسلامية، تصحبه للمأتم، تعلم ليش أجيبك المأتم، شنو معنى المأتم؟ تصحب الطفل إذا كان يفهم للمأتم الحسيني، تعلمه ما هو المأتم ولماذا عقد المأتم ومن هو الحسين ولماذا نهض الحسين، من هو علي ومن هو الحسن ومن هم أهل بيت النبوة. تصحبه للمسجد، ماذا يعني المسجد بالنسبة إليه، ماذا تعني صلاة الجماعة، ماذا يعني القرآن، ماذا يعني الدعاء، ماذا يعني العالم، ماذا يعني المتعلم. تعليم الطفل على المبادئ والقضايا الإسلامية منذ صغره يخط الطريق أمامه عند كبره. إذا تربى على المأتم والمسجد وأهل البيت ومحبتهم وتعاليمهم وتاريخهم وقضاياهم تربى إنسانا شيعيا معتقدا صالحا. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: علموا صبيانكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة. ترى التيارات الأخرى موجودة، إذا أنت ما سبقت وغذيت الطفل بخط أهل البيت سلام الله عليهم سبقتك التيارات الأخرى. بعد أهل البيت ينصون على ذلك، ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من حق الولد على والده أن يعلمه القرآن وأن يعلمه حب النبي وأهل بيته، وعلمه على المبادئ والقيم الإسلامية. الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي كما يروي بعض المؤرخين كانت له طفلة صغيرة ذكية جريئة. معاوية بن أبي سفيان مقتضى السياسة الأموية شراء الضمائر بالدراهم والدنانير. معاوية بن أبي سفيان أرسل إلى أبي الأسود الدؤلي هدية، هدية عبارة عن حلوى. أبو الأسود الدؤلي من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أراد أن يستميله معاوية، بعث إليه نوع من الحلوى. هذا فهم ليش هذا باعثنا، أخذها وضعها في مكان أمين. أقبلت هذه الطفلة إلى أن وصلت إلى الحلوى، أخذتها وضعتها في فمها تريد أن تأكلها. التفت إليها أبوها أبو الأسود الدؤلي، قال يا بني اقذفيه فإنه سم ضعاف، بعثه إلينا معاوية بن أبي سفيان ليميلنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وإذا بالطفلة تقول أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع إليك إسلاما ودينا، فلا والله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. الطفل الذي يتعلم على المبادئ، على الوعي للمبادئ، على الوعي للقضايا الإسلامية، يتخرج على هذا المنوال ويتخرج على هذا الخط وعلى هذه الطريقة. لذلك ترى الحسنين سلام الله عليهما وهما طفلان يتصوران المبادئ الإسلامية ويعقلانها ويتكلمان عنها سلام الله عليهما، وهكذا أبناؤهم. كما كان أهل البيت، كان أشبالهم منذ صغرهم واعين للقضايا الإسلامية، مدركين للأوضاع التي حولهم، فاهمين للقضايا جملة وتفصيلا. بطل هذه الليلة صبي صغير، وهذا الصبي الصغير جميع ما ذكرنا يتحقق ويتجسد ويتمثل فيه. هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، القاسم ابن الإمام الحسن، قدوة لأطفالنا، قدوة لصبياننا. أولا هذا الطفل كان عود على أن له شخصية، ولذلك كان طفلا جريئا مقداما واثقا بنفسه، يتكلم بأفكاره وآرائه من دون قلق ولا خوف. ثانيا هذا الطفل كان طفلا فصيحا ينطق الشعر وهو لم يبلغ الحلم، ويرتجز أمام القتال وهو لم يبلغ الحلم سلام الله عليه. وثالثا هذا الطفل كان واعيا بالقضايا الإسلامية، وواعيا بحق الإمام المعصوم، وواعيا بحق أهل البيت سلام الله عليهم. وشعره الذي نطقه يوم عاشوراء أمام المقاتلين خير دليل على شخصيته سلام الله عليه: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين. شوف واعي للقضايا، فأمجنوا: هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. سلام الله على تلك الشخصية الطاهرة. بعد أنا أقرأ لك المصيبة، أنت عارف مصيبة القاسم شنو. نعم، وإذا يروي الرواة أن الحسين لما انقضت أنصاره وانقضت أعوانه، وقف الحسين على باب الخيمة يقول نداء يقطع القلوب ويحرق المشاعر. صور إنسان ليس معه إلا عيال وأطفال ورجاله وأنصاره صرع على الثرى، واقف على باب الخيمة متوكئ على سيفه، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، أما من معين يعيننا وإذا بطفل لم يبلغ الحلم كأن وجهه فلقة القمر فلقة البدر قد أقبل إليه يا عم يا أبا عبد الله ائذن لي بمبارزة الأعداء. طفل يشتاق إلى القتال يشتاق إلى الحرب ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال بني قاسم كيف أأذن لك وأنت شمامتي من الحسن. إذا أردت أن أتذكر أخي الحسن شممتك وضممتك إلى صدري. كيف أأذن لك وأنت شمامتي من الحسن كيف أسلمك إلى الموت. قال عم أبا عبد الله ائذن لي فلقد ضاق صدري. أنا أشوف إخواني مقتولين أشوف أعمامي مصرعين أشوف الأنصار كلهم شهداء بس أنا جالس في الخيمة جالس مع النساء جالس مع الأطفال لقد ضاق صدري من هؤلاء القوم فأذن لي بمبارزة الأعداء. قال لا يا بني ارجع رجع إلى الخيمة باكيا حزينا. ثم رجع مرة أخرى إلى أبي عبد الله سيدي أبا عبد الله لقد ضاق صدري صار يقبل رجله ويقبل يده. يحب الموت يحب الشهادة يحب لقاء الله يقبل رجله يقبل يده. سيدي ائذن لي تفضل علي بالشهادة دعني ألاقي القوم. شوف الإمام الحسين أراد يعرف نفسيته يعرف شعوره. قال يا بني أتمشي برجلك إلى الموت أنت الآن طفل أتمشي برجلك إلى الموت. قال وكيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد. إذا أنا ما أنصرك من ينصرك يا أبا عبد الله. إذا أنا ما أسمع صرختك من يسمع صرختك. كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين. قال بني قاسم ما طعم الموت عندك. قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله وإذا بالحسين يضمه إلى صدر. الآن هذا الطفل يريد يتقدم للمعركة. شلون يقدم الحسين إلى المعركة؟ على بعض الروايات أن الحسين أتى به ألبسه عمامة الحسن. ألبسه عمامة الحسن ألبسه قباء والده الحسن. قال بني قاسم أحب أن تخرج على عماتك وأخواتك حتى يروك بهيئة والدك الحسن ويتذكروا المسموم المجتبى هذا اليوم. وفعلا لبس العمامة لبس القباء نعم وأخذه الحسين إلى خيمة النساء. قال بني قاسم ادخل عليهن. فلما دخل عليهن قمن النسوة كلهن في وجه هذه تضمه هذه تشمه هذه تقبله كل ينادون وحسن ومجتبى. وبعد هذا بعد مهيئ للختام مهيئ للشهادة يكون الحسين يقدم إلى الشهادة. أخذه بأبي وأمي أخرجه الحسين شق عمامته نصفين أدلاها على كتفيه ثم قدم له السيف. قال بني إذا أردت أن تبرز فودع عمتك زينب وودع أمك رملة. لما أراد أن يخرج الغلام أقبلت إليه عمته زينب يا شيعة يا موالين واحتضنت إلى صدرها وقالت بني قاسم إذا رأيت أمك فاطمة الزهر. رسالة العقيلة بلغها إلى أمها بني قاسم إذا رأيت أمك فاطمة الزهراء فأبلغها سلامي وقل لها إن العقيلة زينب بلا ناصر ولا معين في كربلاء. وقمنا النساء والأخوات يقبلنه ويضممنه ويشمن عظم الله أجوركم. ثم الحسين قبله وودعه برز إلى المعركة وقف على نشز من الأرض مناديا إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن يقوم أسلم برز إلينا غلام وجهه كأنه فلقة البدر ليلة تمام. وهو غير مكترث بالأعداء، انقطع شسع نعله وقف ليصلحه، غير مبالي بالأعداء الذين حوله، وإذا بالعزب يقول علي آثام العرب إلا قتلت هذا الغلام وفجعت عمه فيه. قلت يا هذا يكفيك الذين احتوشوه، حتى الغلام صاروا يركضون على قتله، يكفيك الذين احتوشوه واجتمعوا على قتله، دعه فإنه غلام صغير. قال لا كان ذلك، لا بد لي من قتله. عظم الله أجوركم فحمل عليه العزبي وهو واقف يصلح شسع نعله فضربه بالرمح في صدره، خر يخور في دمه مناديا عن حسين عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عن جسده وقف عليه وضع خده عليه، إشلون المصيبة ها، وضع خده على خده مناديا ولدي قاسم يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. ثم وضع صدره على صدره، جنازة جنازة، وضع صدره على صدره، أتى به للخيمة مناديا أخي زينب قومي واستقبلي. خرجت العقيلة زينب وإذا جنازة القاسم على صدر والده والدماء تسيل منها، صرخت ونادت يا ولدا حتى حسين صدر صدر جس، حتى حسين صدر صدر جس وهو محمول وشال يم الأخيار، صدر صدر عمي وخاف بالأقدام على التربان وحسين يتعثر، جابه مد دمه بين خوته، جابه مد دمه بين اخوته، يقعدهم يا ويلي وهم موته. ولما سمع النسوان صوته جزانه بتصيح الله واكبر للقبر يا ولدي، زفان للحمه الريس بعده وبشبابه وبشبابه ما تهم، ونايم دخل قبرك دخله. تقبل اعمالنا، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.